السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ وأستاذي. حاضر شيخ، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في صحته وعمره وذريته، وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين، آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى، قال: كتاب الإيمان وشرائع، باب ذكر أفضل الأعمال. وبحدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب من الأضلي، قال أنبأنا عمرو بن علي، قال حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن نسيب عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ وقال: الإيمان بالله ورسوله. وبأخبرنا هارون بن عبد الله، قال حدثنا حجاج عن ابن جريج، قال حدثنا عثمان بن أبي سلمة عن علي الزي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبيشي الخدعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: فقال: إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة. فأبو طعب الإيمان بلي، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال أنبأنا جرير عن منصور عن طلق بن حبيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن به وجد به النحل والإيمان وطعمه أن يكون الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله، وأن يبغض في الله، وأن توقد نار عظيمة فيقع بها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا. اللهم ثبتنا على دينك. باب حلاوة الإيمان بلي، قال أخبرنا سويد بن نصر، قال حدثنا عبد الله عن عبد الله قال تهدد، قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن به وجد حلاوة الإيمان: من أحب المرأة لا يحب إلا لله عز وجل، ومن كان الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه. باب حلاوة الإسلام بلي، قال أخبرنا علي بن حجر، قال يحدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن به وجد بهن حلاوة الإسلام: من كان الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يرجع إلى القبر كما يكره أن يلقى في النار. باب نعت الإسلام بلي، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال حدثنا النضر بن شعيب، قال أنبأنا كانس بن الحسن، قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن ولا يعرف منا احد، حتى جلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، وخذني عن الاسلام، وقال: ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا، قال: صدقته. فعجبنا إليه يسأل ويصدق، ثم قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كل خير وشر، قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الأحسن، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن سعد، قال: من مسؤول عن أبي أعلم من السائل، قال: فأخبرني عن أماراتها، قال: أن تلد لما تربتها، وأن ترى الحفاة الغراة اللعانة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال عمر رضي الله تعالى عنه: يتطاولون في البنيان. قال عمر رضي الله تعالى عنه: فلبثت ثلاثا، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، هل تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال فإنه جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. باب صفة الإيمان والإسلام بليه. قال أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن أبي فروة عن أبي زرعة عن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله تعالى عنهما أنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابي فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل. فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرف الغريب إذا أتاه، فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه وإنا لجلوس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه إذ أقبل رجل أحسن الناس وجن وأطيب الناس ريحا كأن ثيابه لم يمسها دنس حتى سلم في طرف البساط. فقال السلام عليك يا محمد. فرد عليه السلام أقال أدنو يا محمد؟ قال أدنو. فما زال يقول أدنو قالها مرارا ويقول له أدنو حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. قال إذا فعلت ذلك فقد أسلمت. قال نعم. قال صدقت. فلما سمعنا قول الرجل صدقت أنكرنا. وحتى قال يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال الإيمان بالله وملائكته والكتاب والنبيين وتؤمن بالقدر. قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال صدقت. قال يا محمد أخبرني ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال يا محمد أخبرني متى الساعة؟ قال فنكث فلم يجبه شيئا ثم عاد فلم يجبه شيئا ثم عاد فلم يجبه شيئا ورفع رأسه. فقال من المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن لها علامة تعرف بها إذا رأيت الرعاء البهما يتطولون في البنيان ورأيت الحفاة الغراة ملوك الأرض ورأيت المرأة تلد ربها خمس لا يعلمها إلا الله إن الله عنده علم الساعة إلى قوله تعالى إن الله عليم خبير. ثم قال لا والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق هدى وبشيرا ما كنت بأعلم به من رجل منكم وإنه لجبريل عليه السلام نزل في صورة دحية الكلب. باب تأويل قوله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وبأخبرنا محمد وعبد الأعلى قال حدثنا محمد وابن ثور قال معمر وأخبرني زريع عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي أنه قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيئا. قال سعد رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا شيئا وهو مؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم حتى أعادها سعد ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم لا أعطي شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم. وبأخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عائشة بن عبد الملك قال حدثنا سلم بن أبي مطعم قال سمعت معمرا عن زريع عن عامر بن سعد عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم قسما فأعطى ناسا ومنع آخرين. فقلت يا رسول الله أعطيت فلانا ومنعت فلانا وهو مؤمن؟ قال لا تقل مؤمن وقل المسلم. قال ابن شهاب رحمة الله عليه قالت الأعراب آمنا. وبأخبرنا قتيبة قال حدثنا أحمد عن عمرو عن نافع بن جبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن بشر بن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي أيام التشريق أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وهي أيام أكل وشرب. بصفة المؤمن. وبأخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صرح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم. باب صفة المسلم بليه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن إسماعيل عن عامر عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه بليه. قال أخبرنا حفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين عن منصور بن سعد عن ميمون بن أبي بن سيئين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم. باب حسن إسلام المرء بليه. قال أخبرني أحمد بن المعلى بن يزيد قال حدثنا زهير بن نصر قال حدثنا الوليد قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ياسر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة كان أسلفا، ومحيت عنه كل سيئة كان أسلفا. ثم كان بعد ذلك القصاص، والحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنا. اللهم تجاوز عن سيئاتنا واعف عنا برحمتك اجمعين. باب اي الاسلام افضل به؟ قال: اخبرنا سعد بن يحيى بن سعيد بن الامه وهو عن ابي عامر قال: حدثنا ابو برده وابن بريد بن عبد الله عن ابن ابي برده عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يا رسول الله اي الاسلام افضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. باب اي الاسلام خير به؟ اخبرنا قتيبة بن حدث الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. باب على كم بني الإسلام به؟ قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال: حدثنا المعافي عن ابن عمران عن فضلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله تعالى عن من رجل قال له: ألا تغدو؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصيام رمضان. باب البيعة على الإسلام به؟ قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا عن أبي أدرة الخولاني عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على أن لا تشركوا بأي شيء ولا تسرقوا ولا تزنوا، قرأ عليهم الآية: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عز وجل، فهو إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر. لا الله مغفر لنا أجمعين. باب على ما يقاتل الناس به. قال: أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال: أنبأنا حبان قال: أنبأنا عبد الله عن حميد طويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم للمسلمين عليهم ما عليهم. باب ذكر شعب الإيمان به. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا سليمان وابن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان به. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا أبو داود عن سفيان قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سهيل عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، ووضع وإمادة عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان به. قال: حدثنا حبيب حبيب بن عربي قال: حدثنا خالد عن ابن الخالد عن ابن عجلان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء شعبة من الإيمان. باب تفاضل أهل الإيمان به. قال: أخبرنا إسحاق بن منصور وعمرو بن علي عن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمرو عن عمرو بن شراب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مولي عمر إيمانا إلى مشاشه به. قال: أخبرنا محمد بن شهر قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن قيس بن موسى عن طارق بن شهاب أنه قال: قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يصدق بلسانه، فإن لم يصدق بقلبه، وذلك أضعف لمن يبيح. حدثنا عبد الحميد بن عبد قال: حدثنا مخرز قال: حدثنا مالك بن مغواد عن قيس بن موسى عن طارق بن شهاب أنه قال: قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا فليغيره بيده، فقد يباريه، ومن لم يصدق أن يغيره بيده فغيره بلسانه، فقد يباريه، ومن لم يصدق أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه، فقد يباريه، وذلك أضعف الإيمان. باب زيادة الإيمان به. قال: أخبرنا محمد بن ربيعة قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما مجادلة أحدكم في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة من المؤمنين لربهم عز وجل في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال: يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعبدون معنا فأدخلتهم النار. قال: فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم. قال: فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم، فمنهم من أخذته النار إلى صفي صفي، ومنهم من أخذته إلى كعبه، فيخرجونهم فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا. قال: ويقول: أخرجوا من كان في قلبي وزن دينار من الإيمان. قال: ثم قال: من كان في قلبي وزن نصف دينار حتى يقول من كان في قلبي وزن درد. قال أبو سعد رضي الله تعالى: فمن لم يصدق فليقرأ هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلى عظيم. وبه قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح بن كسان عن ابن شهاب قال: حدثني أبو أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن أنا نائم رأيت ناسا يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ السودية ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعليه قمص يدرو، قال فما أول ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. وبه قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا جعفر بن معاون قال حدثنا أبو عميس عن قيس بن موسى بن عن طريق بن شبيب قال جاء رجل من اليهودية إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال يا أمير المؤمنين أي آية في كتابكم تقرؤون؟ هرب علينا معشر اليهودين نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إني لأعلم المكان الذي نزل فيه واليوم الذي نزل فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة في يوم جمعة باب علامة الإيمان. وبه قال أخبرنا حميد بن سعدة قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا جبد عن قتادة أنه سمع أنس رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين. وبه قال أخبرنا الحسن بن غريث قال أنبانا إسماعيل عن عبد العزيز حا وأنبانا عمرو بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من مالي ووالدي والناس أجمعين. وبه قال أخبرنا عمرو بن مكارم قال حدثنا علي بن معاذ قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد مما حدث وعبد الرحمن بن هرمز مما ذكر أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالده. وبه قال أخبرنا إسحاق بن ضرير قال حدثنا النضر بن قال حدثنا النضر قال حدثنا شعبة حا وأنبانا حميد بن سعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حميد بن سعدة في حديث إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبه قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سفيان عن حسين وهو المعلم عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وبه قال أخبرنا يوسف بن عيسى قال أنبانا البطل موسى قال أنبانا الأعمش عن عدي عن عدي عن سرنا أنه قال قال علي رضي الله تعالى عنه إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم العهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن أسود قال حدثنا خالد عن ابن الحديد عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبير عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال حب الأنصار آية لمن وبغض الأنصار آية النفاق اللهم ارض عنهم وردهم في الدنيا والآخرة. قال باب علامة المنافق أي ذريته باب علامة المنافق. وبه قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمان عن عبد الله بن مرد عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربعة من كنا فيه كان منافقا أو قال كانت فيه خصلة من الأربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعى إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو سهيل نافع بن مالك ابن مالك بن أبي عمرو عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال آية النفاق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. وبه قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا وائل عن علي الأعمش عن عدي بن دبيد عن سير بن حبيش عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ألا يحب إلا مؤمن ولا يبغض إلا منافق. وبه قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحديد قال حدثنا المعاذ قال حدثنا زويل قال حدثنا منصور بن معاذ بن عاد أدوج قال قال عبد الله ثلاث من كنا فيه فهو منافق إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان وإذا وعد أخلف. فمن كان فيه وحدة منهن لم تزل فيه خصلة من النفاق حتى يتركه. قال رحمة الله عليه باب قيام رمضان. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن السوري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام شهر رمضان إيمانا محدثا من غفر له ما تقدم من ذنبه. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب بن حاوى الحارث بن سكين قال حدثنا علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من قام رمضان إيمانا محدثا من غفر له ما تقدم من ذنبه. وبه أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرة عن مالك عن سوري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا محدثا من غفر له ما تقدم من ذنبه فهو قيام ليلة القدر. وبه قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد بن يعني بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا محدثا من غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا محدثا من غفر له ما تقدم من ذنبه فهو الزكاة. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن ابن عن مالك قال حدثني أبو سليم عن أبي أنه سمع طلحة بن عبيد لا يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد دائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفهم ما يقول عدادنا فإذا هو يسأل عن الإسلام قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فأدبر رجل ويقول لا أزيد عن هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق باب الجهاد بن قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد عن طيب منها أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انتدب الله عز وجل لمن يخرج في سبيل الله لا يخرج إلا الإيمان به والجهاد في سبيل أنه ضمن حتى أدخله الجنة بأي مكان إما بقط وإما وفد أو أن يرده إلى مسكنه الذي خرج منه ينال ما نال من أجل أو غنيمة قال رحمة الله عليه أخبر المحضر قد مدى حدثنا جليل عن عمرة بن رفاقة عن أبو زرعة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله عز وجل لمن خرج في سبيل لا يخرج إلا الجهاد في سبيل وإيمان به وتصف برسل فهو ضمن أن أدخله الجنة أو رجع إلى مسكنه الذي خرج منه نال ما نال من أجل أو غنيمة بابها دائركم سبيلي قال أخبرنا أبو تيمية قال حدثنا عبد وابن عبد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إن هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فقلنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من ورانا فقال أمركم بأربع وناكم عن أربع الإيمان بالله ثم بصر لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي الخمس ما غنمتم وناكم عن التقي والخدم والمخير ومزفد باب شهود الجنائز وبه قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلم أنه قال حدثنا إسحاق يعني ابن يوسف بن الأزرق عن عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اتبع جنازة المسلمين إيمانا واحتسابا فصلى عليه ثم انتظر حتى يوضع في قبره كان له قيراط أحدهما مثله قديم من صلى عليه ثم رجع كان له قيراط باب الحياة وبه قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معنون قال حدثنا مالك حاول الحارث المسكين قرات علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال أخبرنا مالك والعبد الله وعن ابن شهاب عن سلم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعيد أخاه في الحياة فقال دعه فإن الحياة من الإيمان باب أدباب الدين يسر به قال أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا عمر بن علي بن عن عن بن محمد عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد دين أحد إلى غلبه فزادته وقربه أبشر ويسر واستعينوا بالغدوة والروحة وشهد من الدلجة باب أحب باب أحب الدين إلى الله عز وجل به قال أخبرنا سعد بن يوسف عن يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة أنه قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذه قالت فلانة لا تنم تذكر من صلاتها فقال ما عليكم من العمل ما تطيقون فالله لا يمد الله عز وجل حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه باب الفرار في الدين من الفتن به قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معنون حاول حارث بن مسكين قال كان علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي أن يكون خير من مسلم أن يكون خير مال مسلم غانم يتبع بها شعف الجبل وما وقع القطر يفر بدينه من الفتن باب مثل المنافق به قال أخبرنا قتيبة قال حدثني عقبة عن موسى بن عقبة عن نافع عن عمر رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير في هذه مرة وفي هذه مرة لا تدري أيها تتبع باب مثل الذي يقرأ القرآن من مؤمن ومنافق به قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زرع عن قال حدثنا سعد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل لؤلؤ جدي طعمه طيب وريحه طيب ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الخندق طعمه مر ولا ريح لها فهو علامة المؤمن وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه قال القاضي عن ابن الكسال سمعت عبد الصمد البخاري يقول حفص بن عمر الذي يروي عن عبد الرحمن بن مهدي لا أعرفه إلا أن يكون صدقا وهو من حفص بن عمرو الريب الربالي المشهور بالرواية عن البصريين وهو ثقة ذكره في هذا الخبر في حديث منصور بن سعد في باب صفة المسلم سمعته يقول لا أعلم روى هذا روى حديث أنس بن مالك المرفوع أمرت أن أقاتل الناس بزيادة قولي واستقبلوا قبلتنا وكانوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا عن حميد بن طويل إلا عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه ويحيى بن أيوب القلوب البصرية وهو في هذا الجزء بما يقاتل الناس هاشر كتب الإيمان وشرائع والحمد لله رب العالمين كتب الزينة من السنن بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر وأن يكرم بقول قدرته لي قال قرآن اسمك نظر مقرآن فأنا وكرم قحد الرزق هذه إذا كريت نزائشة عن مصحف بن شبت عن طلق بن حمد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عشرة من الفطرة قصوا جارب وقصوا الآذ وقصوا الأطفال وقصوا البراني وواقع لحد وسواق والاستنشاق ونتف الإبط وحرق العنة وانتقاص الماء قال مصعب ونسيت العشرة إلا أن تكون المضمضة على قال حدثنا المعتمد عن ابي انه قال سمعت طلق النياز قرع عشره من الفطر في حس وكوكس الشارب وتقليم الاطفال وغسل البراجل وحلق العنت والاستنشاق وانا شككت بالمضمضه وبلي قال اخبرنا قدرتك حدثنا ابو عونه عن ابي الشجاع عن طلق بن حبيب انه قال عشره من السنه اس وكوكس الشارب والمضمضه والاستنشاق وتوفير اللحد وقص الاطفال ونتف الابط والختان وحلق العانه وغسل الدبر قال عبد الرحمن وحديثه سليمان التيمي وجعفر بن اياس اشبه الصواب من حديث مصعب بن شيبه ومصعب المنكر الحديث وفي اخبرنا حميد بن مسعد عن بشير بن قحط عبد الرحمن بن اسحاق عن سعد بن مكروه عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطره الخدن وحلق العانه ونتف الضبع وتقليم الظفر وتقصير الشارب وقفه مالك رحمه الله عليه وبه قال اخبرنا قتيبه عن مالك عن المكروه عن ابو هريره انه قال خمس من الفطره تقليم الاظفار وقصر الشارب ونتف الابط وحلق العانه والخدن باب احفاء الشارب وبه قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زهير عن عبد الرحمن بن علقمه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احفوا الشوارب واعفوا اللحى وبه قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي علقمه قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفوا اللحى واعفوا الشوارب وبه قال اخبرنا محمد بن عبد العالي قال حدثنا المعتمد قال سمعت يوسف بن صهيب يحدث عن حبيب بن ياسر عن زيد بن ارقم انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم ياخذ الشارب فليس منا وبه باب رخصه بحلق الراس وبه قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال ابن عبد الرزاق قال ابن عمر عن ايوب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم راى صبيا حلق بعض راسه وترك بعضا فنهى عن ذلك وقال احلقوا كله واتركوا كله قال رحمه الله عليه باب النهي عن حلق المراه راسها وبه اخبرنا محمد بن موسى الحارجي وقال حدثنا ابو داود قال حدثنا عن قتادة عن خلاس عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحلق المراه راسها باب النهي عن القزع وبه قال اخبرني عمر بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن ابي الرجال عن عمر بن نافع عن ابي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نهاني الله عز وجل عن القزع وبه قال اخبرنا محمد بن سلمان قال حدثنا ابو داود عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع قال ابو عبد الرحمن حدثه يحيى بن سعد بن محمد بن بشير اولى بالصواب باب الاخذ من الشعر باب الاخذ من الشعر بلي قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا سفيان واخوه قبضه ومعاويه بن هشام قال حدثنا سفيان وقال حدثنا عاصم بن كريم عن ابي عن وائل بن حجر انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر فقلته باب فظننت انه يعني لباخته من شعري ثم اتيته فقال لي لم اعنك وهذا احسن بلي قال اخبرنا محمود بن مثنى قال حدثنا وابن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت قتاده تحدث عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم شعرا رجلا ليس بالجعد ولا بالصابط بين اذني وعاتق وفي اخبرنا قتاده قال حدثنا ابو عونه عن داود الاودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري انه قال لقد رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه ابو هريره رضي الله تعالى عنه اربع سنين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينتشد احدنا كل يوم باب الترجل هبا وبه قال اخبرنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسن عن الحسن عن عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل هبا وبه اخبرنا محمد بن شرير قال حدثنا ابو داود قال حدثنا محمد بن سلمة عن قتادة عن الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل هبا وبه قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا بشر عن يونس عن الحسن ومحمد انهما قال الترجل هب قال رحمه الله عليه اخبرنا اسماعيل بن مسعود انه قال حدثنا خالد بن الحارث عن كامل زين عن عبد الله بن شفيق قال كان رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاملا بمصر فاته رجل من اصحابه رضي الله تعالى عنه فاذا هو شعث الراس مشعان قال ما لي ارك مشعانا وانت امير قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الارفاه قلنا ومن ارفاه قال الترجل كل يوم بقول التيمم في الترجل وبه قال اخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا معاذ بن عن محمد بن سيدنا عن سعد بن ابي سعد عن الاسود بن يزيد عن عائشه رضي الله تعالى عنها ما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ياخذ بيمينه ويعطي بيمينه ويحب التيمم في جميع اموره باب اتخاذ الشعر بالايقال. اخبرنا محمد بن عبد الله بن عمر حدثنا المعافى عن اسرائيل عن ابي سعد عن البراء رضي الله تعالى عن باب اتخاذ الشعر وبليغ. اخبرنا محمد بن عبد الله بن عمرو قال حدثنا معاذ عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البرائي رضي الله تعالى عنه قال: ما رايت احدا احسن جمله حمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمته تضرب منكبي وبليغ. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى انصاف اذن وبليغ. قال اخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابي انه قال حدثنا البرائي رضي الله تعالى عنه قال: ما رايت رجلا احسن في حله من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الأول إمة تضرب قريبا من منكبي باب الذهاب تبلي. قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال حدثنا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبيرة بن يريم أنه قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: على قراءة من تأمروني أقرأ لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بضعا وسبعين سورة وإن زيدا رضي الله تعالى عنه لصاحب ذؤابتين يلعب مع صبيان بن. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا سعد بن سليمان قال حدثنا أبو شهاب قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال خطبنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كيف تأمروني أقرأ على قراءة زيد بن ثابت بعدما قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع وسبعين سورة وإن زيدا مع الغلمان له ذؤابة وبلي. قال أخبرنا إبراهيم سبيل العروقي وقال حدثنا صلت محمد وقال حدثنا غسان بن الأغر بن حسين النهشري وقال حدثني عمي زياد بن حسين عن أبي أنه قال: لما قدم على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالمدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أذن مني. فدنا منه فوضع يده على ذهابته ثم أجرى يده وسمت عليه ودعا له. قال رحمة الله عليه باب تطويل الجملة بلي. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم قال حدثنا سويمان عن عاصم بن قريب عن أبي عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي جمة قال: ذو باب وظننت أنه يعني فانطلقت فأخذت من شعري وقال: لم أعنك وهذا أحسن باب وعقد اللحية بلي. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا وهب بن حدثنا ابن وابن عن حيوة بن شرح وذكر آخر قبل عن عائشة بن عباس الكتباني أن شويم بن عبيات بيتانا حدث أنه سمع رويفع بن ثابت يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رويفع عود عبد الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجع دابة أو عظم فإن محمد صلى الله عليه وسلم منه بريء. باب يعنى في الشيخ بني. قال أخبرنا في القدبة عن عبد العزيز عن عمرة بن غزية عن عمرو بن شعب عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن نتف الشيخ باب الإثم في الخطاب بلي. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: قال أبو سلمة إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا يونس بن عبد العال قال أنبأنا ابن وابن قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبر عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليهود والنصارى لا تصبوا فخالفوا. مبي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن سري عن أبي سلمة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمثله وبلي. قال أخبرني بن حسين بن حريث قال: أنا حدثنا قط بن موسى عن معمر عن سري عن أبي سلمة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا تصبوا فخالفهم فخالفوا عليهم فاصبوه بلي. قال أخبرنا علي بن خشرة من قال: حدثنا عيسى وابن يونس عن الأوزاعي عن سري عن سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبو هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن اليهود والنصارى لا تصبوا فخالفهم. وبيخبرني عثمان بن عبد الله قال حدثنا احمد بن جناب قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروه عن ابي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: غير صيبه ولا تشبهوا باليهود بن قال. أخبرنا حميد بن مخلد قال حدثنا محمد بن كنزة قال حدثنا هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبي عن الزبير أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير شبه ولا تشبه باليهود وكلاهما غير محفوظ باب يعني الخطاب تزود بلي. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الحربي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن سعد بن زبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أربعه أنه قال: قوم يخطبون بهذا السواد آخر الزمان كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة بلي. قال أخبرني يونس بن عبد الله قال حدثنا ابن ابي قال اخبرني ابن جرير عن أبي زبد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أتي بأبي قحافة يوم بدء مكة ورسول لحيته كالسغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: غير هذا بشيء واجتنبوا السواد. باب الخطاب بالحناء والكلام به. قال أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن على قال حدثنا أبي حدثنا به أبي عن غير عن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل ما غيرتم به الشمط الحناء والكتم به. قال أخبرنا محمد بن مسلم حدثنا يحيى بن سعيد عن الأشلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الدري عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم به. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أشعث قال حدثني محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم وقال أخبرني ابن أبي ليلى عن الأشلح فركزوا الأشلح فحدثني عن أبي بريدة عن أبي الأسود الدري عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. وبأخبرنا قتيبة قال حدثنا عابد بن عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الدري عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به شيء الحناء والكتم. خالفه الجرير وكامس به. قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن بريدة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به شيء الحناء والكتم. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المعتمر قال سمعت كما سيحدث عن عبد الله بن بريدة أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن ما غيرتم شيبة الحناء والكتم بلي. قال أخبرنا محمد بن شهر قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إياد بن لقد عن أبي رمدة أنه قال: أتيت أنا وأبي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكان قد لطخ لحيته بالحناء. وبأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن عن سفيان عن إياد بن لقد عن أبي رمدة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيته قد لطخ لحيته بالصفراء بلي. باب الخطاب بالصفراء بلي. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا الدراوردي وعن زيد بن سمان أنه قال: رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يصفر لحيته بالخلوق، فقلت: يا أبا عبد الرحمن إنك تصفر لحيتك بالخلوق. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر بها لحيته، ولم يكن شيء من الصبغ أحب إلي منها، ولقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته. قال أبو عبد الرحمن وهداه لفظ الصواب من حديث قتيبة. وبأخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أنه سأله هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيء في صدغيه. وبه قال أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا المثنى يعني ابن سعيد قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يخطب، إنما كان الشمط عند العنفقة يسيرا وفي الصدغين يسيرا وفي الرأس يسيرا. وبأخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المعتمر قال سمعت الركان يحدث عن القاسم بن حسان عن عمي عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن أن النبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يكره عشر خصال الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب وجر الإزار والتختم بالذهب والضرب بالكعاب والتبرج بالزينة لغير محلها والرقى إلا بالمعودات وتعليق الثمان وعزل الماء بغير محل وإفساد الصبي غير محرم. باب الخطاب للنساء. ومنه قال أخبرنا عمرو بن مسعود قال حدثنا وعلم ما سيدنا قال حدثنا مضيع بن ميمون قال حدثتنا صفية بنت عصمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة مدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب وقبض يده فقالت: يا رسول الله مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه. فقال: إني لم أدري أيد امرأة هي أو رجل. قالت: بل يد امرأة. قال: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحنة. باب كراهية ريح الحنة. وبلي قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو زيد سعيد بن ربيعة قال حدثنا علي بن مورق قال سمعت كريمة قالت: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها سألتها امرأة عن الخطب بالحناء قالت: لا بأس به، ولكن أكره هذا لأن حبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ريحه. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأباب الندب لي. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبو أبي وأبو الأسود النضر بن عبد الجبار قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عائشة بن عباس القتباني عن أبي الحسين الهيثم بن شوفي وقال أبو الأسود شفي أنه سمعه يقول: خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عمل رجل من المعابر ليصلي بإيليا وكان قاضهم رجلا من الذي يقال له أبو ريحانة من الصحابة وقال أبو الحسين ما طبقني صاحبي إلى المسجد ثم أدركته فجلست إلى جنبه فقال هل أدركت قصص أبي ريحانة فقلت لا فقلت فقال سمعته يقولنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن عشر عن الوشر والوشم والنجي وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعر وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعر وأن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم أو يجعل عالما كبير حريرا أمثال الأعاجم وعن النوبة وعن ركوب النمور ولبوس الخوادم الذي ذي سلطان باب وصل الشعر بالخرق وبذي قال أخبرنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا خالد عن هشام قال حدثنا قتادة عن سعد بن المسيب عن نبأ أن معاوية رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن الزور بليه قال أخبرنا مؤحو أخبرنا أحمد بن عمرو بن سراي قال البنا بن ومن قال أخبرني مخرمة بن وكل عن أبي عن سعد المقبوري عنه قال رأيت معاوية بن أبي سفيان على المنبر ومعه بيده قبة من قبب النساء ومن شعر النقفة قال مبر المسمد يصنعن مثل هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول أي امرأة زاد في رأسها شعرا ليس منه فإنه زور تزيد به باب الواصلة بليه قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا جبت عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة باب المستوصلة وبنيه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمتشمة والمتشمة أرسله الوليد بن أبي هشام وبنيه قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جواريه بن أسماء عن الوليد بن أبي هشام عن نافع أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وبنيه قال أخبرنا محمد بن محمد بن أبي قال حدثنا مسكين بن بكر قال حدثنا جبد عن أمر بن مراد عن الحسن بن مصعب عن صبية بنت شبيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة وبليه قال أخبرنا عمرو بن سعود قال حدثنا خلف بن موسى قال حدثنا أبي عن قتادة عن عزرة عن الحسن الهرمي عن يحيى بن الجزري عن مسعود أن امرأة أتت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقالت امرأة زار ويصلح أن أصلها في شعري فقال لا قالت أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو تجده في كتاب الله عز وجل قال لا بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأجده في كتاب الله وساق الحديث باب المترمصة بليه قال أخبارنا عبد الرحمن بن محمد بن سلمة قال حدثنا أبو داود العبري وعن سفيان عن نصر عن إبراهيم عن عقبة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الواشمة والمتشمة والمترمصة والمتبلجة للحسن المغيرة به أخبرنا أحمد بن حبان قال حدثنا معيط عن نقش عن إبراهيم قال عبد الله المتبلجة وساق الحديث بليه قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا بن مصمع عن أمي أنه قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواجمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنمصة والمترمصة والمتشمة وذكر الاختلاف على عبد الله بن مراد وشعبه بهذا وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن الأمشاء أنه قال سمعت عبد الله بن مراد يحدث عن الحارث عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال آكل الربا ومنكر وكذب وإذا علموا ذلك والواشمة والموشومة للحسن ولا والصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة قال رحمة الله عليه أخبرني زيد بن أبي حدثنا هشام بن قلاء أنبانا حسين ومغيرة بن وابن وعون عن شفيع عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعن أكل ربا وموكل وكذب ومانع الصدقة وكان ينعى النفق وأرسل ابن وعون وأعطى ابن سيف بليه قال أخبرنا حميد بن سعد قال حدثنا زيد بن زرع قال حدثنا ابن وعون عن شفيع عن الحارث أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكذب وموكل وشاهد وكاذب والواشمة والمتشمة إلا قال إلا من دائن فقال نعم والحال والمحلل له ومانع وصدقة وكان ينعى عن النوح ولم يقل لعنه بليه قال حدثنا قتيبة حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن عطاء بن سبيع عن شعبي أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكذب وموكل وشاهد وكاذب والواشمة والمتشمة ونعى عن النوح ولم يقل لعن صاحب بليه قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن عمر عن أبي سمعة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال أوتي عمر رضي الله تعالى عنه امرأة تشمه فقال أنشدكم بالله هل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقمت فقلت أمير المؤمنين أنا سامعه. قال فما سامعه؟ قلت سامعه يقول لا تشمن ولا تستوشمن. فيقول متبلجات إليه قال أحسن الله إليكم شيخ وأستاذ، وبارك في صحتك وعمرك وجزاك عن المسلمين. حفظكم الله وسلم، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله. يرسل إلي تسجيل المجلس اليوم هذا أرسل النسائي، وكذلك مجلسي قراءة الشمائل ومد الغاية والتقريب على الشيخ محمد فادي الدمشقي والشيخ عدنان مجلس أنس، مشكورين. لا أستطيع دخول الغرفة الصوتية إلى الآن ولا أستطيع التسجيل. جزاكم الله خير، في أمان الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله تعالى ظهر اليوم اللي هو قبل فجر اليوم عندنا، عفوا غدا، سنكمل إن شاء الله الجزء الذي كنا نقرأ على فضيلة الشيخ ظهير الدين، ونقرأ شيئا من الجزء الرابع، ثم يعني أوله حديث واحد أو باب واحد في الجزء الرابع حتى نستفتح به، ثم نواصل القراءة في مسند الإمام أحمد إن شاء الله تعالى. إلى هذا الحين أستودعكم الله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ رامي.